بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل إذا كان في الشارع أو في غير ذلك شيخ؟ لا بأس به، بشرط ألا تثور شهوتها وألا تتمتع وتتلذذ بالنظر إليه. ما زال المسلمون على هذا، فالنساء يخرجن إلى المسجد ويمشين في الأسواق وهن ينظرن إلى الرجال. ولقد طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد برماحهم، فأذن لها وكان صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إلى الحبشة حتى طابت نفسها